بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أسرع إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ عبد الله الزين رحمه الله تعالى. قال الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. أقول هذا الأمر مهم غاية لأن كثيرا من الطلاب يريد أن يشرع في طلب العلم ولا يدري كيف الطريق. يقول أين أبدأ؟ ماذا أقرأ؟ ماذا أدرس؟ هل أدرس هذا أو أدرس ذاك؟ هل أشرع في هذا الكتاب أم في غيره؟ هذه المسألة مما تشكل على كثير من الطلاب، وبسببها وبسبب الجهل بها يبتعد كثير من الناس عن الطريق. يقول أنا حاولت لكن لم أستطع، لم أعرف من أين، أو دخلت فيما لا أحسن، أو قرأت ما لم أفهم، وذلك لأنه دخل البيت من غير باب. فالشيخ في هذا الفصل يبين لك كيف السبيل. يقول كيفية الطلب ومراتبه. قال من لم يثقل الأصول حرم الوصول. هذه قاعدة عظيمة، يجب أن تعلم أن كل علم فيه أصول وفيه فروع، وأن فروع العلم عامة العلوم كثيرة، لكن الذي يمكنك منها ضبطك للأصول التي تكون أقل. فإذا ضبطت الأصول صارت فروع المسائل لك يمكن تحصيلها، وإذا ضيعت الأصول فلو أفنيت عمرك كله في طلب المسائل والفروع فلم تضبط. الضبط يكون ضبط الأصول. فيقول من لم يتقن الأصول حرم الوصول. هذه عبارة تحفظها وتعمل بها. قال ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قال الزهري رحمه الله تعالى. هذا الأثر مروي عن الإمام الزهري. من رام العلم جملة، من أراد أن يأخذ العلم كله مرة واحدة ذهب عنه جملة. ترى بعضهم يريد أن يبدأ في طلب العلم فيضع لنفسه جدولا، في الشهر الأول سأنتهي من كذا، في الشهر الثاني كذا، الخامس سأفعل كذا، الثامن صرت الألباني. هذا غير موجود. العلم لا يؤخذ كما جاء عن الزهري، إنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي. إذن فهناك طريق يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى عمل. قال وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، لأن بعض الناس يقرأ مثلا أن النووي رحمه الله تعالى كان يحضر 16 درسا في اليوم، فيقول سأحضر 16 درسا في اليوم. إن سألته في آخر اليوم ما هو الدرس الأول ما أجابك، فما الفائدة؟ لم تحصل أي فائدة. فالإنسان يجب أن يدرك وأن يفهم. الطلب له فقه له طريق كيف تتلقاها من الأشياخ والعلماء، والشيخ منهم ويدلك عليها. قال وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. هذا أول الطريق، أن تختار مختصرا وهو الكتاب الذي اختصرت مسائله وذكرت فيه أمهات مسائل الفن، وفي كل فن من فنون الإسلام مختصرات، ثم أن تقرأ هذا المختصر على شيخ قد درس هذا المبنى أو درس مثله ليفيدك به. قال بضبط أصله ومختصره على شيء متقن، على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلبة بالتدرج، ليست مجرد القراءة. ولذلك من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. العلم وهذا علم شريعتنا مأخوذ بالتلقي. لا معنى بالتلقي، نحن أخذناه عن مشايخنا ومشايخنا عن مشايخهم إلى أن ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتى حصل قطع في السلسلة حصل الخطأ في العلم. متى حصل الانقطاع في السلسلة؟ حصل الخطأ في العلم. فالمسارعة في الطلب من الكتب وحدها خطير مخيف، ولم يزل حتى من أهل العلم المستفيدين، لم يزل كونه لم يطلب العلم على العلماء مظنة الخطأ. لذلك أذكر أن الذهبي رحمه الله تعالى كان يتكلم على ابن القطان الفاسي صاحب كتاب لو كتب في الحديث كثيرا، وجاء في حديث فأخطأ في الحكم عليه، فقال الذهبي رحمه الله وغفر عنه فإنه كان صحفيا أو صحفيا أخذ العلم من الصحف، فلم يزل كونه لم يطلب العلم على الأشياء يظن منه حصول الخطأ والخلل. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن فالعلم يؤخذ شيئا فشيئا، لا تتوقع أنك في يوم وليلة في عشية وضحاها تكون قد حصلت ما حصلت من العلم. الأمر يحتاج منك إلى صبر وإلى طول نفس وإلى مجاهدة للنفس على الاستمرار على الطلب. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن علم الشريعة كله، القرآن والسنة وما أنشئ عليهما من علوم كله يؤخذ شيئا فشيئا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. جاء عن بعض أهل العلم يتلونه حق تلاوته فيما يقرؤونه من التروي والنظر والتدبر. قال: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. اسمع إلى هذه الوصايا وعقلها. قال: أولا حفظ مختصر فيه، والحفظ من أعظم أبواب الإعانة على حفظ وتذكر العلم، أن تحفظ مختصرا في كل فن. ولا يترك الحفظ إلا من عجز عنه. الأصل أنك تحفظ، ولذلك تقرأ في سير عامة العلماء ستجد أول مرتبة يفعلونها حفظ المتون، هذا أول شيء. ولا يسقط الحفظ إلا عمن عجز عنه، شخص ذاكرته لا تعينه أمره أضعف من ذلك. لكن أقول انتبه، أحيانا تكون الذاكرة لقلة استخدامنا لها يحصل فيها ضعف وفتور، ولكنه يعود مع الاستعمال. لا تستعجل على نفسك، لا تكن سريع الحكم بمجرد أنك حفظت ربعا أو حاولت أن تحفظ حديثا فوجدت في الأمر صعوبة فتترك وتقول أنا لا أصلح للحفظ. لا ينبغي أن تكون هكذا، لكن أكثر من النظر والمراجعة والحفظ مرة بعد مرة ستجد أن الأمر يثبت إن شاء الله. فهذا الأمر الأول، حفظ مختصر فيه، أن تحفظ مختصرا في هذا الفن الذي ستطلبه، ضبطه على شيخ متقن. هذا الأمر الثاني، أن تقرأه على شيخ يوقفك على مسائله ومعانيها ويحل لك العبارات. قال: عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان بأصله، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن العالم الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بالمختصرات. ولذلك تنظر إلى عامة علمائنا، ما الكتب التي تكثر عنه في شرحها؟ ستجد المختصرات القليلة الصغيرة، هذه التي تعطى لطلاب العلم كي يأخذوا العلم شيئا فشيئا. طالب العلم في صغره كالرضيع، لا يصلح أن تعطيه شيئا لا تستطيع معدته أن تهضمه، سيموت. وكذلك طالب العلم يجب أن تسقيه وتطعمه العلم شيئا فشيئا. تخيل لو أن إنسان جاء رضيع ولد اليوم أو أمس وإذا به يطعمه لحما مات. لكن طالب العلم إذا أعطيته شيئا مختصرا، لا ك كما يقع بعض الناس، يأتي طالب يقول أنا أريد أن أطلب العلم، يقول إذا تأتينا غدا تقرأ صحيح البخاري رحمه الله انتهى، هذا لن يكمل، وإن أكمل فهو مفتون، سيفتن، لا يبتدأ بمثل هذا الكتاب. أو يقول له نقرأ في فتح الباري، ولا زلت أذكر في الكلية أحد مشايخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله تعالى، وكان يدرسنا في السنة الثانية في صحيح الإمام البخاري، فكنا نقرأ من فتح الباري، وهذا الرجل كان من أهل العلم، يعني كان معلوما عنه في مسألة الكتب ومعرفتها والصبر على الطلب، كان شيئا عجيبا، وكان كبيرا في السن، قد قارب 60 رحمه الله تعالى، فكان يقرأ معنا في فتح الباري، وكان يقول لنا هذا الكتاب ليس لنا، هذا كتاب العلماء، الحافظ ابن حجر ألفه كي يقرأ فيه العلماء، نحن فقط نتطفل. فيجب أن يبدأ للطالب بكتاب يستطيع أن يفهمه ويستطيع أن يتمه. لما تعطيه صحيح البخاري متى تنهيه معه إن شاء الله؟ سمعت أحدهم أن أحدهم فتح درسا لعامة طلاب العلم يشرح فيه مسند الإمام أحمد 35,000 حديث، هذا متى تنهيه؟ لا أقول لك متى تنهيه، متى إن شاء الله تعالى تبلغ كتاب الحج؟ المسند ليس على الأبواب الفقهية، ولكن أين تبلغ الأحاديث التي يحتاجها طالب العلم في الزكاة والحج والطهارة والبيوع وغير ذلك؟ ليس هذا هو المسلك الذي سلكه العلماء. لذلك ترى مثل هذه الحلقات إما أن لا تخرج شيئا أو تخرج لك أنصاف المتعلمين، وهم من أخطر الناس، نصف المتعلم نصف فقيه نصف محدث نصف عاقل، هذا من أعظم البلاء. قال لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، هذا كذلك من الآفات. بعض الطلاب مثلا يبدأ الآن في كتاب عمدة الأحكام يقرأ فيه، وصل إلى كتاب الطهارة يمل، فينتقل إلى كتاب بلوغ المرام فيشرح في كتاب الطهارة، فإذا قارب أن ينتهي منه مل، فينتقل إلى ثالث ورابع، فتجده قد حصل مرتبة الدكتوراه في أبواب الطهارة، فإن سألته عن حديث في باب الصلاة لن يجبك. هذه من الآفات كثرة التنقل بين المختصرات، لا يكاد يتم كتابا، ينتقل من كتاب إلى كتاب، كلما مل انتقل إلى كتاب آخر. إذا وجدت الطالب يفعل ذلك فاغسل يدك منه، هذا لن يكمل إلا أن يشاء الله. إذا لا تنتقل حتى تنهي الكتاب، وهذا ليس فقط في باب المختصرات بل في عامة قراءتك للكتب. عود نفسك يا عبد الله إذا أمسكت كتابا لتقرأه لا تتركه حتى تغلق الجلدة الأخرى، حتى تتم لك الفائدة، حتى وإن وجدت من نفسك مللا، حتى وإن وجدت أن الكتاب لم يعطيك كل ما تريد، بعد أن تنهيه انتقل إلى غيره. أما أن تقرأ من هذا الكتاب صفحتين ومن هذا فصلا ومن هذا بابا، هذه غاية ما يحقق لك أن تكون على العبارات الدارجة إنسان مثقف، أما أن تكون طالب علم فلا. قال اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، كلما مررت على شيء شعرت أنه فائدة، ومعرفة الفوائد يأتيك بالخبرة، يعني بعض الطلاب خصوصا الذين يحضرون في بداية الدروس إذا جاء فحضر درسا فيأتي معه ورقة وقلم، فبعد أن ينتهي الدرس يأتي للشيخ فيقول ماذا أنت الدرس؟ يعني أنا أرى الناس يكتبون، أحيانا يكتبون وأحيانا لا يكتبون، ماذا أنت؟ فالجواب أن الذي يكتب هو الفوائد التي تكون زائدة على متن الكتاب، أو فيها شرح وبيان لمعنى في الكتاب، أو إشارة إلى دليل لعبارة في الكتاب، أو إلى غير ذلك مما يزيد مما هو مكتوب بين يديك. هذا من جهة ما تكتبه في الدرس. طيب والكتاب، هناك بعض المسائل التي تعلم أنها ذكرت في الكتاب وهي فريدة، يعني الآن مثلا واحد نقرأ هذا الكتاب مر معنا هذا الأثر: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. هذا السطر الآن بعد شهر قد تنساه وتريد أن تتذكره لا تستطيع، وربما حاولت أن تتذكر في أي كتاب نسيت، فماذا يحصل؟ تكتبها في دفتر عندك، هذا دفتر خاص للفوائد، أنا هذه مرت معي، فتكتبها في هذا الدفتر في هذه الكراسة وتقول كذا كذا من كتاب كذا صفحة كذا. فإذا أردت أن تتذكر الفائدة علمت أن عندك مخزنا للفوائد ترجع إليه تستخرج منه ما تريد، فتسجل الفوائد التي تمر بك في حلقات الدروس وفي المحاضرات وفي الكتب، تسجلها في دفتر خاص حتى يتسنى لك الرجوع لها. تذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يحتاجه الطالب لكي يبدأ يطلب العلم، فكما قلنا أولا حفظه مختصر فيه، ضبطه على شيخ المتقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب أو بلا موجب، فهذا من باب الضجر، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. ولازلنا نؤكد على مسألة حفظ المتون، أن تحفظ في كل فن المتن، هذا يا إخوة يعد لك بمثابة الفهرس للفن. ولازلت أذكر أن شيخنا شيخ المدينة شيخ عبد المحسن عبد حفظه الله تعالى، وكنا في حلقة سنن الترمذي وكان يشرح من كتاب الفرائض، وإذا بشيخي في أثناء الشرح يذكر أبياتا في الفرائض، وهذه الأبيات ليست في الرحبية، فكنت أتعجب من أين يأتي الشيخ بهذه الأبيات، وفي شيء من التفصيل، إلى أن قال في آخر حلقة: وشيخنا الشيخ عبد المحسن قد جاز 80. فقال: وكما قال في ألفية الفرضي. فالشيخ يستذكر المسائل مما حفظه من قبل من متون، المتون التي هي المختصرات التي تجمع لك المسائل، فهذا مما يضبط لك العلم ويجعله حاضرا في ذهنك. قال: جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ الى ما فوقه، حتى تفيض الى المطولات بسابله موثقه. ان يكون عند الانسان من الهمه ما يدفعه الى الاستمرار كي يرتقي في الطلب والتحصيل، لا تكون همته قاصره بحيث انه يكاد أن يتم رسالة فإن أتمها ألقى العلم خلف ظهره وانصرف، خلف ظهره وترك، أن تكون عنده من الهمة ما يجعله يكمل. فمن همان لا يشبعان، طالب علم وطالب ما لا يتوقف، بل لم يزل مستمرا في الطلب والتحصيل وطلب الفائدة، وكلما فتح له ما في طلب الآخر، حتى تستطيع بعد ذلك أن تقرأ وأن تفتح الكتب الكبار وأن تفهمها وأن تنظر ما فيها وأن تستفيد منها. قال: وكان من رأي ابن العربي المالكي، انتبه، عندنا ابن العربي المالكي وعندنا ابن عربي الأندلسي، المعرفة معرفة والنكرة نكرة. ابن العربي المالكي هذا الفقيه المشهور، ابن عربي الأندلسي هذا الصوفي المبتدع الذي كان يقول بوحدة الوجود وغيره، ابن العربي هو الفقيه. قال: وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. كان هذا من رأيه رحمه الله تعالى وغفر له. ولا شك أن الطالب لا سيما في البداية لا يكثر على نفسه، بعض الطلاب أول ما يبدأ بالاعتقاد والفقه والتوحيد والمصطلح ويريد أن يدرس من النحو وأن يفتح في البلاغة، وإذا وجد نظر في أصول الفقه فلا بأس، وعنده القواعد الفقهية، ثم لا بأس أن يأخذ مع ذلك شيئا من عروض الشعر، هذا يقطع على نفسه الطريق، ولكن خذ العلم رويدا رويدا، فن او فنين على الاكثر، يعني لا تجمع على نفسك اكثر من فنين، تمضي فيهما وقتك على الاقل في البدايه، فان وجدت بعد ان سرت زمنا وعلمت من نفسك الصبر والجلد على الاستمرار، اذا وجدت من نفسك ووقتك فراغا ومن عقلك قدره على الاستيعاب ان تزيد ثالثا فلا باس. اما كثره جمع عدة فنون في وقت واحد على الطالب هذا مما يجعله يشتت ولا يكاد يضبط فنا منه. قال: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جره، فذلك أن حفظ القرآن وحفظ المتون يحتاج إلى شيء من الإلزام، يصعب علينا معاشر الكبار أن نفعله، لكن على الأولاد يكون سهلا. الولد ما أعطيته يأخذه طالما أحسنت في طريقة الإعطاء. أما الشخص الكبير أن يجلس أن يحفظ متنا أو كتابا ربما قد يطول، أن يحفظ ألفية أو أن يحفظ متنا مثل زاد المستقنع، أو أن تعطيه كتابا مثل كتاب التوحيد، هذا يحتاج منه إلى صبر وجهد أكبر. قال: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. هذا صحيح، فمن الطلاب من لا يستطيع أن يأخذ إلى فنا واحدا حتى يفهمه وحتى يتقنه، مثل هذا لا تضغط عليه. ومن الطلاب من يستطيع أن يأخذ وقتا طويلا في الطلب والتحصيل ويجمع بين فنين وثلاثة. الناس مختلفون، وفي بعض الأمور يقال لك أنت طبيب نفسك، أنت تعرف من نفسك، بالطبع طبيب نفسك بلا كسل ودع وراح، المقصد أنك تعرف حقا حقيقة نفسك، هل تستطيع بالفعل أن تقوم بهذا أم أن هذا أمر فوقك؟ فإذا فعلت ذلك استفدت. قال: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش يقسم الطلاب على مراتب، فما يحتاجه الطالب المبتدئ من معرفة الأقوال الراجحة في المذهب هذا درس، ومن يدرس الخلاف في المذهب هذا درس آخر، ثم من يدرس الفقه العالي ما يسمى بالفقه المقارن هذا درس آخر، ولا يخلط بين الطلاب، لأن الدرس الطالب المبتدئ إذا حضر صنف الفقه العالي فشفت. وحدثنا بعض مشايخنا عن الشيخ محمد أمان الجابي رحمه الله تعالى، وكان عميدا لكلية الحديث في الجامعة الإسلامية، وكان مدرسا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يدرس العقيدة التدمرية في المسجد النبوي، ولأن التدبرية هي في حقيقتها رسالة في الرد على أهل الأهواء والبدع ممن أول أسماء الأسماء والصفات، وهذه لا تناسب عوام الناس أن يحضروها. قال: فكان الشيخ في كل درس يغاير مجلسه وموعد الدرس حتى لا يحضر العوام عنده في مثل هذا الدرس، فمثلا اليوم بعد العصر يقول لهم الأسبوع القادم يجعله بعد الفجر، واليوم يدرس في الجهة الشرقية، في المرة القادمة يدرس في الغربية، لأن هذا الدرس لا يناسب الناس. إذا بعض الدروس لا تطرح على رؤوس العوام، وبعض الدروس لا تطرح على الطلاب المبتدئين لأنه لن يفهمها، وربما صده ذلك عن العلم. يعني تخيل شخص يجلس في مجلس كامل الذي أمامه يتكلم بالعربية ومع ذلك لا يفهم منه حرفا، كيف سيكون أثره على نفسه؟ سيئا جدا، قد يصده ذلك عن الطلب. فمثل هذا يحتاج إلى فقه المعلم. قال: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. يعني قد تجد أن في بعض البلدان أو في بعض البلدان يقدمون متنا معينا لدراسته، وفي بلد آخر يقدمون غيره، لا حرج، هذه الأمور محل اجتهاد ونظر، وكل أهل بلد قد مشوا على طريقة في الطلب أو في التحصيل أو في تدرج البذور. لا يعني هذا أن هذا يعارض هذا أو أن هذا فيه إشكال، الأمر في ذلك واسع. قال: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. يعني صارت عندنا تدرج في الكتب، وهذا فيه اختلاف حسب البلدان حسب المدارس العلمية. وهناك أيضا الطلاب في نفسهم في أنفسهم متفاوتون، وينبغي أن يراعى مثل هذا. قال: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب، يعني قطرهم يعني المملكة العربية السعودية، بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحظ من القرآن يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد يبدأ الشيخ هنا، وهذا يمكن أن تعتبره جدولا في مراحل طلب العلم. إذا أردت أن تدرس الطلب هذه كما يقال كتب مقترحة في كل مستوى. قال: ففي التوحيد ثلاثة أصول أدلتها والقواعد الأربعة، ثم وانتبه هنا للواو، وثم الواو تعني المقارنة وثم تعني ترتيب، والقواعد الأربعة ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة. إذن فهذا تدرج في باب التوحيد. هناك من أهل العلم من قال: بل يدرس كتاب التوحيد أولا ثم كشف الشبهات، بل بعضهم شدد في ذلك حتى قال: لا يقرأ في كشف الشبهات حتى ينتهي من كتاب التوحيد. قال: لأن تأسيس السنة ثم بعد ذلك يأتي الرد على أهل المخالفة. قال: وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها، يعني بالشرح شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. إذن هذا في باب توحيد الأسماء والصفات. وفي النحو الأجرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل وهو من الشروح المتوسط. قال: وفي الحديث الأربعين للنووي ثم عودة الأحكام المقدسي ثم بلوغ المرام ابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية وهو من أوسع الكتب في أحاديث الأحكام، منتقى المجد ابن تيمية وهذا جد شيخ الإسلام ابن تيمية. فالدخول في قراءة الأمهات الستة، ما هي الأمهات الستة؟ كتب الستة: البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وفي المصطلح، مصطلح الحديث، نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. طبعا هذا قد يقال فيه الشيخ لأن بينهما مراحل، كالباعث الحثيث الحافظ ابن كثير، وكذلك الموقظ أهل الذهبي، وكذلك الاقتراح لابن دقيق. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. فعمدة الفقه كما مر معنا أو في درس آخر أن عمدة الفقه هو على رواية واحدة في المذهب هو الراجح، والمقنع أتى فيه بالخلاف على قولين أشهر قولين، ويوجد كتاب ذلك وهو الكافي استوفى فيه روايات المذهب، ثم يأتي بالمغني الذي فيه الخلاف العالي. ما معنى الخلاف العالي؟ خلاف المقارن أقوال الأئمة الأربعة مع بيان الراجح. قال: وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى ثم روضة الناظر لابن قدامة، ويمكن أن تضيف معها كذلك الأصول من علم الأصول لشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع شرحها. قال: وفي القرائد الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ويمكن أن تضيف قبله تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك يمكن لك أن تضيف معها أصول التفسير لشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، يمكنك أن تضيف إليها الرحيق المختوم لشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله تعالى. أن يكثر الإنسان، لا شك أن من أعظم ما يقوي اللغة العربية حفظ القرآن والحديث، هذا من أعظم ما يقوي لسانك على العربية، حفظ كتاب الله وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكمل ذلك بما تستطيعه من أبيات العرب والقراءة في كتب أهل العلم لا سيما أصحاب القلب الأدبي. من قرأ مثلا للحافظ الذهبي عرف معنى الكاتب الأديب الذي يوصل لك العبارة وما يختلج في صدره عند كتابتها. لذلك أذكر أن المنقلوطي رحمه الله تعالى في النظرات كان يريد أن يعرف البلاغة ما هي، فقال هي أن ليست البلاغة أن ذاك الذي يبحث عن كل كلمة حتى تكون مسجوعة مع الكلمة التي قبلها، فإذا جاء بكلمة فيها الحاجات جاءك بعدها بكل شيء في الألف والتاء، هذه ليست البلاغة. قال ولكن البلاغة هي أن يكتب كلمة فتشعر بما كان في صدره حين كتبها، فتغضب إن كان غاضبا حين كتبها، وتفرح إن كان قد فرح وهو يكتبها. وهذا تجده عند الذهبي رحمه الله، تجد أن تقرأ أحيانا في كتابه تستشعر أنه لما كتب هذه العبارة كان غاضبا، تكاد أن ترى الغضب في الكتاب، وفي موطن آخر تشعر أنه كان خائفا، تستشعر وجله من الله تعالى، تستشعر منه الوعظ والزجر والتعليم والنصيحة والحذر. وكذلك مثل هذا تجده في ابن القيم رحمه الله تعالى، ومثله تجده في الخطيب البغدادي وفي جمع من العلماء، مثل هؤلاء يرفعون فهمك وحسك في اللغة. قال وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات. بعض أهل العلم قال القراءة ثلاثة، قراءة درس وهي التي تحتاج إلى تحقيق وتمحيص ونظر وفهم وإعادة وتكرار. قال وقراءة بحث وجرد، تريد أن تبحث عن مسألة فتقرأ وتدرس فيها، وهذه قد تكون معك طويلة. ذكر ابن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى وحدثنا كذلك بعض مشايخنا عنه أن الشيخ حماد رحمه الله كان يريد أن يبحث عن فائدة في فتح الباري. فتح الباري كم مجلد يا إخوة؟ مع المقدمة 14 مجلدا من القطع الكبير، ولم تكن وقتها الفهارس ولا طبعا الشاملة وغير الشاملة والبحث الإلكتروني هذا لم يكن موجودا، ولم يكن الشيخ جوجل قد جاء في زماننا. فاحتاج الشيخ أن يبحث عن نقل في كتاب فتح الباري، فماذا فعل؟ بسم الله من أول الكتاب، فما وجد الفائدة إلا في وسط الكتاب أو قرب آخره فأكمله. بعد فترة يسيرة احتاج إلى نقل آخر في فتح الباري، ماذا يفعل؟ أخذ الكتاب بسم الله إلى أن أنهاه للمرة الثانية، وهكذا الجرد والبحث. وهذه القراءة تكون فيها شيء نوع من السرعة، يعني لا يكون كقراءة الدرس الأول. النوع الثالث من أنواع القراءة قراءة الميول والمحبة، يعني ماذا تحب أن تقرأ فيما تشاء، القراءة التي تحبها طالما كانت مباحة، تقرأ فيما تشاء، تقرأ في الأدب، تقرأ في اللغة، تقرأ في الأشعار، الأمر إليك. قال وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. هذه من المهمات، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما أدري يعني هل يصح التعبير أو لا، لكن هي تعد بمثابة موجه في عقلك، حين تقرأها تنير لك أشياء ما كنت تراها، توقفك على دقائق في العلم ليس لك أن تقف عليها وحدك إلا أن يشاء الله، توجه نظرك إلى فهم وإدراك للنصوص لم يكن لك من قبل. ومن قرأ كتب يعني كتب هذين الرجلين عرف ذلك جيدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحيانا له استنباطات من الآيات والأحاديث وكان عجيبا في هذا الباب، ما يجعل عقلك يذهب كيف استنبط هذه الفائدة من هذه الآية. وقد جاء عن بعض معاصري أنه كان يقول كأن المصحف بين عينيه، الرجل كأن المصحف بين عينيه حين يريد الاستدلال، ينتقي كيف شاء. كانت تتزاحم الكلمات على لسانه عند المناظرة. من قرأ سيرة هذا الرجل أدرك عظيم قدره، وأدرك لماذا يحبه طلاب العلم أهل الحق، لأن هذا الرجل هو شيخه، وإن كانت بينه وبينه قرون، يعطي لأحدهم من الفوائد والعلم ما لا يجده عند غيره. قال: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقة الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة؟ ليس أن يأخذ الإنسان كل ما يريد وأن يفتح ما يشاء، العلم له أصول، لا على المذكرات وفي حفظها، لا على الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وهذه الحقيقة. صار الآن المنتسبين أو بعض المنتسبين إلى طلب العلم في الحفظ يقول لك لا أحفظ، هذه طريقة قديمة. طيب، في الفهم لا تجد شيء، فلا حفظ ولا فهم. العلم سبيل، جادة مسلوكة، قد سلكها من قبلنا أمم من أهل الإسلام، ثبت لهم الفضل والعلم، وشهد لهم الجميع بأنهم حصلوا واستفادوا، فمن أراد مثل مكانتهم فليسلك سبيلهم. ليس عندنا اختراعات معاشر الإخوة، بعض الناس يخترع في طلب العلم، طيب يعني أنت تمشي على منهج السلف إلا في طريقة طلب العلم؟ هذا علم هكذا جاءنا، وهكذا نأخذه ونطلبه تعلما وتعليما، بهذا وصل الأئمة قبلنا، وبهذا يصل من بعدنا. قال: وفي قلوب التلقين من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهاج السلف، والله المستعان. وهذه الحلقات بفضل الله لا زالت موجودة في كثير من بلدان المسلمين، ولكن مع الأسف قل أن تجد من يحافظ من الناس ومن الشباب عليها ويعطيها حقها، فتجد أن حلقات العلم الآن في أزماننا قليلة، بينما إذا كانت ثم محاضرة عامة أو محاضرة في الوعظ أو غيره تجد المئات والعشرات والآلاف عليها. فإذا فتح درس في ثلاثة الأصول وجدت صفا، وهذا هو الذي أدى إلى واقعنا، أن التدين عند كثير من الناس ما عاد تدينا صحيحا قائما على أصول وقواعد وضوابط، إما أن تراه تدينا ظاهريا والباطن خرب، وإما أن تجده تدينا خاطئا ليس على أسس وقواعد صحيحة. كيف علاج ذلك؟ العلم. وقال الحافظ عثمان ابن فرزات المتوفى سنة 82 و200: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين، عقل جيد فهم ودين، أن يكون ممن يخاف الله، أن يتقي الله في العلم الذي يأخذه، وضبط وحذاقة بالصناعة، أن يكون حاذقا متقنا لصنعته في صنعة الحديث، يعرف الرجال والعلل والجرح والتعديل ويفهم كلام الأئمة، مع أمانة تعرف عنه، وهذا في الدين كله أن تكون عنده أمانة. والله يا إخواننا بعض من يتصدرون للإفتاء أحيانا، تجلس وتعلم في هذه اللحظة بعينها أنه يدلس، واضح المسألة فيها خلاف، يذكر بعضه ويقفز على بعضه، أو للخلاف ضوابط فيذكره على وجه الإجمال ويهمل الضوابط والشروط الموجودة. ليست هناك عند بعضهم أمانة، يأتي ويقول لك المسألة فيها خلاف بين الفقهاء فيها القولين، تنظر في الخلاف فتجد أن أهل السنة وجمهورهم كلهم في كفة، والقول الآخر قول الرافضة الاثنى عشرية، هذا خلاف، ويروج لهذه المسألة حتى يجعل بين المسلمين بلبلة ويشككهم في قواعدهم وثوابتهم والأصول التي يعرفونها. فلذلك أقول دائما من تسأل أو من تريد أن تستفتي فانظر إلى صاحب الدين وصاحب العلم، من تثق بدينه وعلمه. قلت أي الذهبي الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا، ليس ذكيا، عندنا الذكاء وعندنا الذكاء، الذكاء الأول من ذكاء العقل، الذكاء الثاني من ذكاء النفوس من طهارتها، ذكيا حييا سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه. وهنا تقرأ هذه العبارات وكما يقال على حالنا فلتبكي البواكي، يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، ولا يخطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة، وإلا فلا يتعنى، إذا لم يفعل ذلك فلا تتعب نفسك. حين تقرأ هذا الكلام ثم تجد صبيانا يتجرؤون على أئمة الدين ويتجرؤون على العلماء، لأن أحدهم ولله الحمد قرأ رسالتين في حياته، لا أقول حفظهما بل قرأهما، ولعل قراءته خاطئة. هذه الموازين التي ذكر الحافظ الذهبي كي يكون الرجل صاحب حديث يكتب بيديه 200 مجلد 200 كتاب، أنت في حياتك كلها كتبت صفحة 200 مجلد، هذا حتى يعدونه صاحب حديث. هذه المسائل مهمة معاشر الإخوة، والشيخ رحمه الله تعالى يضع يده على مواطن الداء، هذه كلها أدواء وأمراض حصلت في طلب العلم فأدت إلى ما نرى من ضعف الطلب، من ضعف الطالب، من قلة الاستفادة، من كثرة الفهم الخاطئ، لخلل في كل واحدة من هذه. فاحرص على الاستفادة مما يقول الشيخ والعمل به، فهذه الرسالة مما قد حصلت بها البركة، وللعلماء فيها وفي مدحها والثناء عليها شيء كثير. وفقنا الله وإياكم لمرضيه، ونشرع إن شاء الله تعالى فيما يسر من كتاب التوحيد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.